يكفي تقول لي بس مس هس بس اسمع هس هس يكفي تقول لي بس مس ايش معرفك بالحب ايوة ايمت صرت تحس انا ايش معرفك بالحب ايمت صرت تحس هس بس اسمع هس يكفي تقول لي بس ايش معرفك بالحب ايمت صرت تحس شكلك هو لو بدي اهو من شكلك هو لو بس اسكت لو ما اسمع لك حس لو بس اسكت لو ما اسمع لك حس حس بس اسمع حس يكفي تقول لي بس شو معرفك بالحب ايه من صرت تحس بس ما احب الصوت لا تحكي واسكت مو قلت لك هس لا تحكي واسكت مو قلت لك هس هس بس اسمع هس يكفي تقول لي بس شو معرفك بالحب ايه من صرت تحس كان انا ارتاحت لو ميت يا ريت كان انا ارتاحت من حجك مليت بس لا تجذب بس من حجك مليت بس لا تجذب بس حس بس اسمع حس يكفي تقول لي بس شو معرفك بالحب ايه من صرت تحس حس بس اسمع حس حس يكفي تقول لي بس مس هس بس اسمع هس هس يكفي تقول لي بس مس ايش معرفك بالحب ايوة ايه من صرت تحس انا ايش معرفك بالحب ايوة ايه من صرت تحس الغدر من نطباعه والحلو أبدا ما يكمل يا ناس حبيبي مدلل جماله هو الأول بس الغدر من نطباعه